بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم واهدنا واهد بنا. وبعد، فلازلنا في هذا الكتاب الشيق، كتاب الإمام أحمد أصول السنة، وهو كتاب قد جمع رؤوس المسائل في عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن حديث شيق وقريب إلى النفوس محبب، وذلك في الكلام عن عما يجب على المسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المصطفى من البشر، اصطفاه الله تبارك وتعالى ورباه وجمله بكل خلق جميل وبكل عمل صالح نبيل، واختار له تبارك وتعالى أصحابا هم من كمل الرجال، واختار له نساء من أمهات المؤمنين هن من كمل النساء. وقلنا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غرة في جبين الدهر وغرة في جبين البشرية كلها، والله عز وجل قد أثبت رضاه عنهم وقبولهم وقبول أعمالهم، فقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه الآية في دلالاتها العظيمة فيها إثبات رضا الله تبارك وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، من هاتين الطائفتين المباركتين والمجموعتين العظيمتين. وفوق هذا بشرنا ربنا تبارك وتعالى ببشارة تبع للبشارة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الذين اتبعوهم بإحسان يدركون من فضل الله عز وجل ما سيدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرضا والرضوان. فقال تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. أما الذين فارقوا طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجهم ومسلكهم وما كانوا عليه من الهدى والدين، فهؤلاء نسأل الله العافية على ضلاله، كما قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فانظر يا رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى أدرج تبعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين: الطائفة الأولى الذين اتبعوهم بإحسان، أثبت تبارك وتعالى رضاه عنهم وأنهم سيدخلون جنات تجري تحتها الأنهار، والطائفة الثانية أثبت الله تبارك وتعالى غضبه عليهم وأنهم، نسأل الله العافية، في سبيل ليست سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الطريق طريقان: طريق الجنة وطريق السعير، وطريق الحق والباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحمد لله أن هدانا لهذا، ونسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا من فضله. نعم، اقرأ ما يتعلق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الخميس 23 من شهر جماد الآخرة لعام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ويقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. كما قلت، الحديث عن هذه الكوكبة من البشر والمجموعة من البشر حديث شيق وجميل. وقد ابتدأ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكنا بدأنا في الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقلنا إن اسمه عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب المرة. وقلنا إن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمهم مكانة عنده. وسنذكر لكم بعض المواقف من حال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقلت لكم في الدرس الماضي إن كل من نظر في تاريخ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأحوالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يساويه في الدرجة، وليس في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من هو أقرب منه، وليس في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من يساويه في المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا الله تبارك وتعالى اختاره أن يكون خليفته، خليفة لرسوله صلى الله عليه وسلم، واختاره أن يكون ضجيعه في قبره وجواره وأقرب الخلق إليه في القبر، كما اختار الله تبارك وتعالى كما سيأتي في الكلام عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه في الحقيقة اصطفاءات من الله تبارك وتعالى، ليس لأحد أن يقول هذا كذا أو هذا كذا. لماذا؟ لأن هذا تقدير من الله تبارك وتعالى. وقد حاول أناس عدة أن يدفنوا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتمكنوا، ولم يكتب الله تبارك وتعالى ذلك إلا لهذين الصحابيين الكريمين اللذين هما أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر. أما أبو بكر رضوان الله تعالى عليه فهو كما قلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما يقول ابن حجر أنه أول من أسلم باتفاق أهل الأرض أربعة: خديجة من النساء، أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الأطفال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أما خديجة وزيد بن حارثة وعلي رضي الله تعالى عنه فقد كانوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتسم مع العباس بن عبد المطلب أولاد عمه أبي طالب، فأخذ كان من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم علي، فكان علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة زوجته. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من خارج بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضوان الله تعالى عليه رجل كان أبو بكر رضوان الله تعالى عليه رجلا مفخما وعظيم القدر في الجاهلية وفي الإسلام. ومما يذكر أهل الحديث من الروايات ما يتعلق بمكانة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول كما في البخاري، تقول: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأم عائشة، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون، يعني ابتلوا بإيذاء قريش، يقول: خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، يعني سيد مكانه، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انظر هذه الكلمات التي ذكرها هذا ابن الدغنة في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، دليل على أنه كان رجل له فضائل وله إحسان إلى الناس في ذلك قبل إسلامه رضوان الله تعالى عليه. وهذه تعتبر، هذه الأمور التي ذكرت هنا هي من أعلى المقامات ومن أعلى، أي لا يقوم بها إلا أعلى الرجال في الحقيقة. قال ابن الدغنة لأبي بكر: وأنا جار لك، وأنا لك جار. قال: فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ قالت: فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فهذا الخبر فيه دلالة مهمة على أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان رجلا ذا قيمة عظيمة في قريش، وأنه كانت له المكانة والسيادة. حتى إن عروة بن مسعود الثقفي لما جاء في الحديبية وكان جاء ليعقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتت به قريش لأنه رجل مفخم في قومه، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كأني بك يا محمد، وقد ذهب عنك هؤلاء الأعراب، أو كلاما نحو ذلك، فإذا بك وحدك ما تجد أحدا معك. فرد عليه أبو بكر رضوان الله تعالى عليه بكلام غليظ، رد عليه بكلام غليظ دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا؟ قالوا: أبا بكر. قال: والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لرددت عليك. يعني هذا عروة بن مسعود الثقفي، وهو من كبار ثقيف من أهل الطائف، وصلته يد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، فدل هذا على أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه كانت له يد وإحسان ومفخم ومعظم في الجاهلية قبل الإسلام. ثم من مزايا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الصديق، هو أبو بكر وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد فرجف بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهداء. فكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال له أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يعني بالصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بالشهيدين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وكذلك في الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها لما نزل قول الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا يا ابنة الصديق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقبه بهذا اللقب الشريف. ونحن ندرك أو نسمع قول الله تبارك وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فجعل الله تبارك وتعالى الصديقين في المرتبة الثانية بعد النبيين، وهذه هي مرتبة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه هو أول من دعا إلى الله تبارك وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من دعا إلى الله تبارك وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أسلم على يديه كبار الصحابة، كبار الصحابة أسلموا على يديه، وهم أهل الشورى أو هم من أهل الشورى، وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، فهؤلاء الخمسة هم وعثمان كذلك، هؤلاء كلهم أسلموا على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا أبو بكر صاحب المكان العظيم والمقام العالي في الإسلام، وهو عليه الصلاة والسلام رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكفى بهذه مزية، وكفى بهذا الأمر مقاما ورفعة عند الله عز وجل وعند رسوله وعند خلقه أو عند المسلمين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني يا أبا بكر على مهلك، فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني يؤذن له بالهجرة، والأنبياء لا يخرج إلا بوحي ولا يتصرفون إلا بوحي. لهذا يقول بعض أهل العلم إن النبي عليه الصلاة إن النبي يونس عليه الصلاة والسلام إنما كان خطأه أنه خرج من عند قومه قبل أن يؤذن له، أنه خرج مغاضبا من قومه قبل أن يؤذن له، فالله تبارك وتعالى ابتلاه بما ابتلاه به ثم عاد إلى قومه فأسلموا. فقال أبو بكر رضوان الله تعالى عليه أو ترجوه بأبي أنت يا رسول الله؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم ولصحبته، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر فدا له أبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر، يعني لم يأتي في ساعة لا يأتي فيها عادة إلا أن هناك أمر جلل قد حدث أو أمر يريده عليه الصلاة والسلام. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك، قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال نعم. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال فالصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني آخذها بثمنها. قالت عائشة فجهزناها أحث جهاز، يعني أفضل جهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت فيه على فم الجراب، فسميت بذلك ذات النطاقين. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه، يعني بقيا فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام غلام شاب ثقف لقن، يعني نبيه وذكي وحسن الجواب، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت يعني فيها، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، يعني لا يكيده القرشيون المشركون بشيء من الكيد إلا وعى كلامهم ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، يعني كان لأبي بكر غنم وكان الراعي يأتي بها إلى مكان الغار، فيريحهما عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل، يعني في شرب من لبن، وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت هو الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهما طريق الساحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرفقة إنما اختار من الناس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إنما اختار من الناس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولذا وصفه الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالصاحب، كما قال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ويروى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الغار، وهذا من عظيم نصيحته وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم على مهلك أو على رسلك، ثم دخل الغار فما وجد فيها من شق أو كذا إلا وسده خشية أن يخرج منه ثعبان أو عقرب أو نحو ذلك فتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا المدينة فيما يقال في 12 من ربيع الأول، ولما وصلوا المدينة كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يبدو أشيخ من النبي صلى الله عليه وسلم أو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس لا يدرون أيهم النبي. لما وصلوا إلى قباء كان الناس لا يدرون أيهم النبي حتى رأوا الشمس حين ضربت يعني على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، قام أبو بكر يظلله فعرفوا أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس إذا سألوا أبا بكر من هذا الذي معك قال هذا هاد يهديني الطريق، وهو بحق هاد يهدي أبا بكر ويهدي الأمة كلها، بل يهدي البشرية كلها الطريق. فهذه القصة التي رواها أبو بكر في بعض الروايات وروتها عائشة رضي الله تعالى عنها تبين لنا أن الله تبارك وتعالى اصطفى من الصحابة أبو بكر ليكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم حدث في التاريخ. فأعظم حدث في التاريخ في الحقيقة هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأنه بها ظهر الإسلام وانتشر، وبها قامت دولة الإسلام، وبها ظهر نور الله تبارك وتعالى على أنحاء الأرض. ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في زمن عمر لما أرادوا أن يؤرخوا أرخوا بالهجرة النبوية، أرخوا بالهجرة النبوية. فهذا أبو بكر الصديق، وله من الفضائل في الحقيقة الشيء الكثير جدا التي هو اختص بها ولا يشاركه فيها غيره، وأكثر الصحابة الذين وردت لهم فضائل يشاركهم أبو بكر رضوان الله تعالى عليه في تلك الفضائل. ومن فضائله رضوان الله تعالى عليه أن الله تبارك وتعالى قال وسيجنبها الأتقى يعني النار الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق ماله لا يرجو من أحد لا يرجو من أحد جزاء ولا شكورا. ولهذا أعتق رضوان الله تعالى عليه 7 من المستضعفين كبلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وأم عيسى وأمة بني المؤمل. وفيه يقول عروة بن الزبير: وفي هذا الإنفاق وهذه الاعتاق لهؤلاء الذين كانوا يستضعفون ويعذبون في مكة نزل قول الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ويروى أن أبا قحافة قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: لو أنك اعتقت رجالا أشداء يقومون معك، يعني يدافعون عنك ويقومون معك ضد هؤلاء المشركين. فقال أبو بكر رضوان الله تعالى عليه: إنما أفعل ذلك لما أفعله، يعني أفعل هذا لما أرجو من ثواب الله عز وجل، ولا أريد أن هؤلاء يقومون دوني ولا أن يساعدونني. ومن أعظم الثناء على أبي بكر كما قلت قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. بعض أهل العلم يقول: إن الله قد عاب أهل الأرض كلهم بسبب عدم نصرتهم لنبيه، ولم يخرج من هذا العيب إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدافع عنه وهو الذي يرد عنه عليه الصلاة والسلام. فقد روى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. يعني أقبل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو مجتهد في المشي تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني قد سابق في ما هو قادم إليه. قال: فلما جاء أبو بكر سلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه كانت بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، يعني أسرعت في الكلام بما لا ينبغي لعمر رضوان الله تعالى عليه، ثم إني ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي. يعني الذي كان أخطأ في البداية علي أبو بكر رضوان الله تعالى عليه على عمر، فندم وطلب منه أن يسامحه أو يردها عليه كما في بعض الروايات، قال: رد علي كلامي، يعني حتى لا أكون يعني ظلمتك وإلا اعتديت عليك وتكون يعني واحدة بواحدة. فأبى عمر رضوان الله تعالى عليه. فلذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الحال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر 3. ثم إن عمر ندم رضوان الله تعالى عليه فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يعني مرتين يقول: أنا الذي ظلمت، أنا الذي ظلمت يا رسول الله. وهو مشفق رضوان الله تعالى عليه أن يكون قولا من النبي صلى الله عليه وسلم يضر به عمر، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يضر أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لأبي بكر: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال: فما أوذي بعدها أبو بكر رضوان الله تعالى عليه. فأين ترى مقام مثل هذا الرجل؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيد الكونين عليه الصلاة والسلام، ومن سيد الجن والإنس، ومن سيد البشر عليه الصلاة والسلام. كيف ترى مقام هذا الرجل منه رضوان الله تعالى عليه؟ وهل يمكن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم من هو دون؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا انتصر لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا بكر لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام ما تردد رضوان الله تعالى عليه، وقبل الإسلام مباشرة، وما تردد ولا تكعكع في إسلامه رضوان الله تعالى عليه. ولما جاءت قريش والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بالإسراء به إلى بيت المقدس، قالوا له: أتقول هذا أمام الناس؟ قال: نعم. فلما جاء عليه الصلاة والسلام إلى عند الكعبة قالوا: قص علينا ما تقول يا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أسري بي البارحة إلى بيت المقدس. قال: فأخذ الناس يصفقون على أيديهم يقولون: نحن نذهب في شهر ونعود في شهر، وأنت في ليلة واحدة ذهبت وعدت. فقالوا لأبي بكر: تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: ماذا يقول؟ قالوا يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع. قال: إن قال ذلك فقد صدق. ويقال إنه سمي صديقا من يومها. فثقته بالله تبارك وتعالى، وثقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوازيه في الحقيقة أحد، أو لا يكون أو ليس أحد في الحقيقة مثل أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. ومن الدليل على مقامه رضوان الله تعالى عليه أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات السلاسل، على جيش إلى ذات السلاسل. والنبي صلى الله عليه وسلم رجل في غاية اللطافة وغاية الدماثة الخلق وحسن الرعاية لأصحابه. فلما جاء كما في بعض الروايات جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمرو بن العاص، فرأى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو الذي أسلم متأخرا أن نظر النبي صلى الله عليه وسلم يدله على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فأحب أن يسأل عن مقامه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال: ليس عن النساء أسألك يا رسول الله. قال: من الرجال؟ أبوها. قال: ثم من؟ يعني كأني بعمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا بأس ولو كنت بعد أبي بكر. قال: من الرجال؟ قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: فعد رجالا عليه الصلاة والسلام، وما عد عمرو بن العاص منهم رضي الله تعالى عنه. فهذا إن دل على شيء يدل على أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن لا نجعله أحب الناس. والحقيقة أنه لا يختلف في أبي بكر أحد من المسلمين، لا يختلف في مقامه ومكانته ودينه وسبقه إلى كل فضيلة، وأنه الرجل الثاني في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف المسلمون في ذلك، لا سنيهم ولا مبتدعيه، إلا الروافض نسأل الله العافية، فهؤلاء روافض مخذولون، نسأل الله اللطف والمعافاة. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أحد، من كان سيستخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة عامر بن الجراح. فقال ثم سكتت رضوان الله تعالى عليها. وأبو عبيدة لا شك أنه من كبار أهل الإسلام، وكان سماه النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة. ومما يدل على مكانة أبي بكر وهو مرشح أو دليل على أن أبا بكر هو الذي سيكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي صلى الله أو أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله إن لم أجدك كأنها تعرض بالموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجديني فأتي أبا بكر فهذا دليل على أن أبا بكر هو الوصي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقوم وإن لم يكن يصرح صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني لم يصرح باستخلافه ولكنه في الحقيقة هو الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه كما يأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وتحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكره وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أخشى أن أحد من الناس يقول أنا أولى من أبي بكر فادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا للمسلمين لا يختلفون ثم ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر يعني أن هذه قضية محسومة وأن الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وأنه لا يمكن أن يختار المسلمون سواه وكذلك من الأدلة على مكانته عليه الصلاة والسلام من الإسلام والدين وأنه في المقام الأعلى عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقال من أصبح جاء يوما فقال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة انظر هذه الفضائل كلها تصدر لها أبو بكر رضوان الله تعالى عليه وكأن دأبه رضوان الله تعالى عليه عمل الصالحات يمينا وشمالا وفي كل أحواله رضوان الله تعالى عليه وأرضاه ومن الأدلة على فضله ومكانته وإنفاقه في سبيل الله أنه أن عمر رضوان الله تعالى يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق بصدقة فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما يعني ما قد سبقته يوما إلى فضيلة فاليوم سأسبقه قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا أو لا أسابقه إلى شيء أبدا يعني أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه في المقامات ومقام السباق ومقام التقدم في مجالات الفوز والفلاح هو أسبق الناس رضوان الله تعالى عليه ومما يدل على عظيم مكانته وهذه منقبة له لم يشاركه فيها أحد رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته كما يقول جندب بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وأنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي رواية عن عبد الله بن مسعود أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه منقبة لا يشارك أبا بكر فيها أحد لا يشارك أبو بكر فيها أحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أبي بكر يعني لم أنتفع بمال كما انتفعت بمال أبي بكر رضوان الله تعالى عليه فبكى أبو بكر رضوان الله تعالى عليه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وقام عليه الصلاة والسلام، وهذا في مرضه الذي مات فيه، وهي في أواخر، كما يقول أهل العلم، في أواخر خطبه عليه الصلاة والسلام، بل آخر خطبة عليه، بل آخر خطبة له عليه الصلاة والسلام على المنبر. يقول أنه جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، وبكى، يعني بكى وبكى رضوان الله تعالى عليه. فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. يعني أدرك أبو بكر رضوان الله تعالى عليه بما آتاه الله من العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه، ولم ينتبه لذلك بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يحيطون بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم، قد فتحوا على بيوتهم خوخات، يعني منافذ، ينفذون منها إلى المسجد، ينفذون منها إلى المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له في من بيت عائشة خوخة ينفذ منها إلى المسجد، أو باب ينفذ منه إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، بل لم يكن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم له طريق إلا المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سدوا هذه الخوخات كلها، لا تبقوا إلا خوخة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. هذا يقول أهل العلم لأمرين: الأمر الأول يبين مكانة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، ويبين أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحتاج أن يخرج من خوخته إلى المسجد ليصلي بالناس، وكان الخليفة كما لا يخفى هو الذي يصلي بالناس ويأمهم. ويقول ابن كثير رحمه الله: هذا دليل على خلافته رضوان الله تعالى عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يدل على مكانته رضوان الله تعالى عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رجل حزين وبكاء، ولا يستطيع أن يقوم مقامك، فإنه قد لا يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. قالت: فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصد لهذا المراد، وكان مراده أن أبا بكر يقوم مقامه رضوان الله تعالى عليه، يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة رضوان الله تعالى عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن أصحاب صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أن يقيم أبا بكر مكانه في الصلاة، وهذا واضح الدلالة على الخلافة، وأنه هو أولى الناس بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذا يستطيع أن يؤخر أبو بكر رضوان الله تعالى عليه. فهذا في الحقيقة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن استخلف أحد، فإنه قد أشر بإشارات واضحة جدا على خلافة أبي بكر بعده، وأن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه هو الذي سيقوم مقامه. ويقول الزهري رحمه الله: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صلى 20 أو صلى 17 صلاة أو 20 صلاة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرة النبي صلى الله عليه وسلم أحس بخفة، وذلك يوم الخميس، فخرج عليه الصلاة والسلام متكئا على الفضل بن عباس وعلى علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهما، حتى حتى وصل إلى المسجد، حتى وصل إلى مقام المنبر، ثم قام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس، وتلك آخر خطبة له عليه الصلاة والسلام. ويقال إنه صلى في تلك الصلاة لأنه صلى تلك الصلاة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع القيام فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يصلي واقف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وصوته ضعيف للمرض عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر هو الذي يبلغ الناس، هو الذي يبلغ الناس التكبير. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وبعضهم وأبو بكر يأتم به والناس يأتمون بأبي بكر، وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، فإن كان هذا فهذه منقبة عظيمة لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه. أما خلافته رضوان الله تعالى عليه فإنه قد وردت فيها روايات كثيرة، وملخص خلافته كيف تمت خلافته رضوان الله تعالى عليه أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يمت فجأة، لم يمت فجأة وتنقطع صلته بالناس، إنما مرض عليه الصلاة والسلام فيما يقول أهل العلم، بعضهم يقول 13 يوما، وبعضهم يقول أقل من ذلك قليل، وبعضهم يقول أقل أكثر من ذلك قليل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرض الموت عليه الصلاة والسلام، وهو مدرك لكل ما حوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يدبر أمور الناس، كان يدبر عليه الصلاة والسلام أمور الناس. فلذا لما مرض عليه الصلاة والسلام قال للناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولو كان كما يدعي هؤلاء الرافض المخذولون، لو كان علي رضي الله تعالى عنه هو الأولى بالخلافة، فعلي رضوان الله تعالى عليه أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته ومن أحب الناس إليه أيضا، ولا يغيب عن نظر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيت فاطمة جوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى عليا ثم لم يقدمه للصلاة ويقدم أبا بكر، ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات سمع عمر رضوان الله تعالى عليه، فإنه كما يروي عبد الله بن زمعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مر الناس أن يصلي، فذهب عبد الله بن زمعة ولم يجد إلا عمر، فقال له يا عمر قم فصلي بالناس، فقام عمر رضوان الله تعالى عليه فصلى بالناس، وكان أبو بكر غائبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع تكبير عمر فقال لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أين أبو بكر؟ فدعي أبو بكر رضوان الله تعالى عليه فصلى، فيقال إنه صلى تلك الصلاة أو الصلاة التي بعدها يكون عمر رضوان الله تعالى عليه صلى تلك الصلاة. فهذا في الحقيقة دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد ولاية أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وأنه قدم عمر رضوان الله تعالى عليه ليكون هو الخليفة من بعده رضوان الله تعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت مرض أياما عديدة، ومرض واشتد مرضه عليه الصلاة والسلام 13 يوما تقريبا، أو 15 يوما أو 10 أيام، وهو عليه الصلاة والسلام يمرض في بيت عائشة رضوان الله تعالى عليها بجوار مسجده عليه الصلاة والسلام، وهو راض بصلاة أبي بكر، بل إن أنس رضي الله تعالى عنه يروي أنه في يوم الاثنين صباحا النبي صلى الله عليه وسلم فتح الستار ورأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خلف أبي بكر، فأراد أبو بكر لما شعروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم أراد أبو بكر أن يتأخر، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا، وكان يتبسم عليه الصلاة والسلام لرؤيته الصحابة خلف أبي بكر، لرؤيته الصحابة منتظمون في الصلاة خلف أبي بكر، ثم أسدل الستار وتوفي عليه الصلاة والسلام ظهيرة ذلك اليوم. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بكل ذلك أن يكون الخليفة بعده أبو بكر رضوان الله تعالى عليه. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى ذلك اليوم أتاه، وكان تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وكان عليه الصلاة والسلام بين حاقنتي وذاقنتي، وخفق رأس النبي خفق رأس النبي صلى الله عليه وسلم إخفاقه، قالت: حتى أحسست نطفة على نحري، وكانت نطفة باردة. وما شعرت رضوان الله تعالى عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فظنت أنه قد غشي عليه عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر رضوان الله تعالى عليه والمغيرة بن شعبة فاستأذنوا، فأذنت واحتجبت وأذنت لهم. فلما دخلوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، وظنوه في غشية، يعني كأنه مغشي عليه. فأراد إيقاظه عمر فما استيقظ، قال: ما أشد غشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المغيرة بن شعبة: قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعي أبو بكر، وكان بالسنح يعني ناحية العوالي عند زوجته، ولأنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نظره إليهم وجد كأن في النبي صلى الله عليه وسلم عافية، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم بريء، يعني بخير. فأراد أن يذهب إلى زوجته فذهب إليها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليه رضوان الله تعالى عليه، فجاء مباشرة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مسجى، فكشف عن وجهه، وحين نظره وأدرك أنه قد مات عليه الصلاة والسلام. قال فقبله عليه الصلاة والسلام وقال: طبت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج رضوان الله تعالى عليه وأبو وعمر رضوان الله تعالى عليه يتوعد الناس ويقول: من قال إن محمد قد إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فإنه سيرجع عليه الصلاة والسلام ويقطع أيدي وأرجل أيدي وألسنة أناس يقولون عنه ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال: على مهلك أو على رسلك أيها الحالف. ثم قال رضوان الله تعالى عليه كلمته المشهورة، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فأدرك عمر رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال: فعقرت فما كادت رجلي تحملني حتى سقطت على الأرض، وبعد كلام أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. فثبت موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا خطورة الوضع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنهم عليهم أن يتداركوا حال الناس. فذهبوا من المساء، قيل لهم إن الأنصار، أو يعني كما يذكر بعض المؤرخين وكما يذكر ابن كثير وغيره، أن الصحابة الذين كانوا في المسجد بايعوا أبا بكر رضوان الله تعالى عليه. ثم إنه جاءهم قائل يقول: إن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. فذهب أبو بكر رضوان الله تعالى عليه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعهم أبو عبيدة عامر بن الجراح، ذهبوا إلى الصحابة الأنصار الذين كانوا في سقيفة بني ساعدة، وصار بينهم حديث بين أبي بكر، بل إن عمر رضوان الله تعالى عليه يقول: إني كنت قد زورت في نفسي كلاما أردت أن أقدمه بين يدي أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عليه سكتني وقال على بديهته بدون أن يكون زور كلاما يقول للأنصار: أما بعد، يعني الأنصار ذكروا ما عندهم من الفضل والمكانة وكيف أنهم هم الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المهاجر وأن البلد بلدهم، وأن المهاجرين قد يعني دفوا إليهم أو جاءوهم من خارج هذه المدينة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه على بديهته: أما بعد، فما ذكرتم من خير فأنتم أهله، وما تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، يعني أن العرب لا تدين إلا لحي من لهذا الحي من قريش، يعني لقريش لا تدين، لأنهم أهل بيت الله تبارك وتعالى وسدنة بيته والرسول صلى الله عليه وسلم منهم. ولو أنه تقدم أحدكم أيها الأنصار مع ما لكم من الفضل والمكانة فإنه لا تقر العرب لكم بذلك، ونحن نريد أن الأمور تستقر وأن الإسلام يضرب بجيرانه في الأرض. فلذا قال لهم إن هذا الأمر لا تعرفه العرب إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب ناس نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم. وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة، لأن راوي القصة هذا عمر رضوان الله تعالى عليه، يقول فلم أكره مما قال غيرها، يعني كيف يقدمني أبا بكر، قال كان والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي أن أتأمر على قوم وفيهم أبو بكر إلا أن تتغير نفسي عند الموت. قال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فقلت فقال فكثر اللغط في السقيفة التي كانوا فيها، فقال عمر رضوان الله تعالى عليه يا أبا بكر أمدد يدك أبايعك. فبسط أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده، فبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار، ثم صارت البيعة في المسجد، ذهبوا إلى المسجد فبايعه بقية المسلمين في المسجد في ذلك اليوم، ثم من الغد بايعه بقية الصحابة، ثم من الغد ليلا وهو يوم الثلاثاء في ليلة الأربعاء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في بيته ميتا عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء الغد، فغسل عليه الصلاة والسلام وكفن بعد أن أقرت بيعة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. فكانت هذه البيعة من أبرك الأمور على هذه الأمة، لهذا كان عمر رضوان الله تعالى عليه لما خطب هذه الخطبة كان سببها، يعني الخطبة التي ذكرت لكم جزءا منها، كان سببها أن بعض المسلمين قالوا لو أن عمر مات لبايعت فلان، يعني رجلا يقول لرجل لو أن عمر مات لبايعت فلان، فقال فبلغت ذلك عمر فرضوان الله تعالى عليه، قال يعني هذه مقالة خطيرة، وإني سأقوم في الناس مقاما أبين لهم حقيقة الأمر وما يجب أن يكون، لأن هؤلاء قالوا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، يعني أنها بغير تدبير، ما دام أن الأمور بهذه الكيفية فنحن أنا إذا مات عمر أبايع فلانا. فعمر رضوان الله تعالى عليه لما جاء إلى المدينة قام فخطب الناس هذه الخطبة، وذكر مسألة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه ومبايعته، ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال عمر رضوان الله تعالى عليه فمن بايع أميرا من غير عن غير مشورة، يعني أن بيعة أبي بكر فلتة، نعم لم نرتبها ولم يكون منا يعني اجتماع وتدبير لهذا الأمر، إنما صارت هكذا فلتة، ومن فيكم مثل أبي بكر، يعني أبو بكر لا يختلف الناس فيه، لا يختلف الناس عليه رضوان الله تعالى عليه. ولهذا قال عمر رضوان الله تعالى عليه الأنصار من منكم سيتقدم على أبي بكر، قالوا له بصوت واحد لن يتقدم على أبي بكر أحد، لأن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه متفق عليه بين المسلمين كلهم، ولا يرفضه ولا يرده إلا نسأل الله العافية مرفوض من الخير والدين. قال عمر رضوان الله تعالى عليه فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتلى، يعني لا بد من المشورة ولا بد من ترتيب الأمور، ولا يقول أحد من الناس إن بيعة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه كانت فلتة. فكانت هذه البيعة من أبرك الأمور على أمة الإسلام وعلينا نحن، لهذا يقول علي بن المديني رضي الله رحمه الله تعالى إن رجلين في الإسلام لا ثالث لهما، رجلين في الإسلام لا ثالث لهما، أبو بكر يوم السقيفة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان وقى الله تبارك وتعالى به الأمة أن تقع في إشكال بالنسبة لخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالفعل قام رضوان الله تعالى عليه بأمر الله كما لم يقم به أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن العرب ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ارتدت الجزيرة كلها ما عدا مكة والمدينة والطائف وقرية في ناحية البحرين تسمى هجر. كل هذه القرى حول المدينة كلها، كل البلاد ارتدت، فمنهم من ارتد إلى الكفر، ومنهم أهل اليمامة بايعوا مسيلمة على نبوته المكذوبة، ومنهم أهل اليمن ارتدوا أيضا في مبايعة الأسود العنسي، وهناك أناس من العرب أيضا منعوا الزكاة. ولكن وقفة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه كانت سدا منيعا ونصرا عظيما للإسلام. وقولته المشهورة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. يقول عمر رضوان الله تعالى عليه: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وفي سنة واحدة أبو بكر رضوان الله تعالى عليه دعا خالد بن الوليد وقال: لأرمين المرتدين هؤلاء بخالد. فرماهم بخالد رضوان الله تعالى عليه، وبالفعل لم يأتي الحول إلا والجزيرة كلها دخلت في الإسلام. ثم أرسله رضوان الله تعالى عليه إلى العراق وفتح العراق كلها بسنة واحدة رضوان الله تعالى عليه. فما مات أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين إلا والجزيرة كلها عادت إلى الإسلام وثبت الإسلام بها. وهذا في الحقيقة من أعظم البركات على الأمة، لأنه لو تلك العصابة وقع فيها وتلك الأمة وذلك الزمان وذلك المكان وقع فيه الاختلاف لم يصلنا الإسلام، لم يصلنا الإسلام. ولكن الله تبارك وتعالى جعل الجزيرة كلها محضن الإسلام، فلهذا انطلقت الجزيرة كلها، انطلقت الجزيرة كلها في الدعوة إلى الله يمينا وشمالا. وما جاء 100 سنة بعد هذه الأحداث إلا والإسلام في أواسط فرنسا، والإسلام يضرب أبواب الصين في الشرق. فهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. ثم هذا الرجل المبارك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن تلك المجموعة الذين كانوا معه كانوا رضوان الله تعالى عليهم في المقام الأعلى من الدين والجهاد في سبيل الله، حتى بلغنا هذا الدين بفضل الله تبارك وتعالى وبنعمته. فله الفضل والمنة، ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الدعاء والثناء الحسن، فهم رضوان الله تعالى عليهم كانوا أصدق الناس اتباعا وكانوا أصدق الناس دينا. وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.